وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه في رمضان؟ الاخبار ايه؟ سبع ولا سبع؟ ما عندناش احتمال ثالث في رمضان ده يا جماعة، ما عندناش حاجة ثالثة، يا سبع يا سبع، ما فيش اي احتمال ثاني باذن الله. روى الامام احمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: انما الدنيا لاربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما، عارف في الدين ومعاه فلوس، فهو فهو يستقي فيه ربه، قاعد يطوع ربنا ليل نهار بالمال ده هو. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في احد، يخبط قاعد يلبك، قاعد يعمل كل المعاصي اللي في الدنيا. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فهو يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا شباب، انما الدنيا لاربع: شاب اتاه الله عربيه لانسر وموبايل احدث موديل 60610، ومديله موبايل احدث موديل مفيش بعد كده، ومديله قبل بيديله فلوس بلا حساب، فهو يركب العربيه ويلف بيها ويركب اصحابه ويشغل اغاني اجنبيه لا هو ولا اصحابه فاهمين فيها حاجه، ويلف ويعكس البنات في الشوارع ويلف في الشوارع بلا هدف. وشاب لم يؤتيه الله عربيه لانسر ولا موبايل احدث موديل ولا اب بيديله بلا حساب، تلاقيه بيدوس في الثاني وهو معدي العربيه، والله العظيم عينيه فيها كلمه النبي: لو ان لي مالا، لو ان لي عربيه، لو ان لي موبايل زيه لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما ركبش عربيه بالجنه وشغل اغاني سنه شرعيه، فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما ركبش معاه بنات ولاد، فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما شغلش، يا رب ده ما عملش المعاصي وراح يعكس اللي رايح واللي جاي، فهما في الوزر سواء. ليه يا رب؟ عشان قلبه. لو تمنيت المعصيه تلاقي نفسك مع اللي عملها يوم القيامه. الراجل ده ما عملش حاجه، الشاب ده ما عملش معاصي، ولكن بقى مع اللي عملها لان كان في قلبه حبها وتمنيها. انما الدنيا لاربع: بنت اتاها الله وش جميل وشعر جميل، وابي بيديها فلوس، فلوس كوافير وفلوس لبس وفلوس مكياج وفلوس مرفان وفلوس كل اللي هي عايزه تعمله، ولم يؤتها الله حب ليه ولا خشيه منه ولا تقوى ليه ولا رغبه اليه، ولا هي عارفاه ولا هي عايزاه. سبحان الملك الجليل. فهي تذهب للكوافير كل يومين ثلاثة، وتذهب لأحدث محلات الموضة تلاقي أضيق موديلات، وتذهب لأحدث محلات البرسانات والمكياجات تجيب اللي هي عايزاه، وتذهب لمحلات الأحذية تلبس أعلى كعب. وبنت لم يؤتها الله أمر بيديها بلا حساب، ولم يؤتها الله الدرجة دي من الجمال، فهي تنظر ليها تلاقي في عينيها: لو أن لي جمال مثل فلانة لعملت فيه بعمل فلانة، فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما مسكش مثلا في الشباب في الشارع، فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما راحش للكوافير ب 50 60 جنيه كل يومين ثلاثه، فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما حطش برفان ومكياج وعامل شعره وصبغته، فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش كعب 11 سم ومشت في الشارع، فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش بديل مشيته، فهما في الوزر سواء. ليه؟ عشان قلبها، عشان قلبها كان بيتمنى المعصيه. انما الدنيا لاربع: شاب اتاه الله عربيه لانسر وموبايل احدث موديل، واب بيديله فلوس زي ما هو عايز، فهو عبد، ولكن ربنا اداله حب ليه وخوف منه وتقوى ليه، فهو بيركب اصحابه معاه في العربيه ورايح يصلي التراويح، ويفوت عليهم الفجر ياخدهم معاه يصلوا الفجر في مسجد من المساجد اللي بتطول، وكل ما يكون في درس ديني يفوت ياخدهم معاه، والمحمول بتاعه على طول بيبعت مزاد يصح اصحاب الفجر، ويبعت رسائل دينيه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وماشي في العربيه مشغل قران او شرايط دينيه، ومركب طقم الصوت عشان القران يطلع في الشارع كله، ومعاه شرايط عشان اي شاب معاه جنبه معدي بعربيه مشغل اغاني يديله سي دي او شرايط. سبحان الله، وشاب لم يؤته الله لا لانسر ولا سوزوكي، يبص كده ويقول: لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الاجر سواء. يا رب يا رب، ده ما خلصش رصيد المحمول بتاعه كله على ان هو يبعت لاصحابه رسائل دينيه وان هو يدي من ذات اصحابه، فهما في الاجر سواء. يا رب، ده ما صرفش على البنزين بتاع العربيه يلف يجيب الناس يصلوا الفجر ويصلوا التراويح ويحضروا الدروس، فهما في الاجر سواء. ليه؟ عشان قلبه. قلبك فين؟ قلبك فين؟ قلبي قال لي انا والله انا بعمل معصي خفيفه بسيطه كده شويه مزات على رحلات على وقفات على مكالمات على علاقات على بس والله قلب ابيض وانا انا كل معصيه خفيفه خالص مكياج خفيف على برفان خفيف على لبس خفيف ولكن انا قلبي من جوه ابيض قلبك فين قلوبكم فين يا جماعه قلبنا فين يا جماعه قلبنا فين يا شباب يا شباب ده انت عشان تقول لا اله الا الله عند الموت مش لسانك اللي بينطق قلبك اللي لو الكلمه دي فيها تطلع على لسانك يا شباب ده انت فاكرك انك انت داخل القبر بيقول لك من ربك تقول ربي الله كده بتفتكر مش الذاكره قلبك اللي لو جواه الكلمه هتنطق والا مش هتعرف تجاوب اسئله القبر والا مش هتقول لا اله الا الله عند الموت يوم تبلى السرائر العرض على الله اصلا عرض قلوب ربنا بيرى قلبك ويشوف قلبك فيه ايه طاهر قد ايه يعني الواحد ممكن يسقط في امتحان العرض على الله لو قلبه مش طاهر يا شباب ده كل حاجه الموازين ومن فمن ثقلت موازينه من ضمن مش ميزان وموازين العمل بيتوزن والقلب بيتوزن تخيلوا حديث البطاقه اللي فيها لا اله الا الله لما اتحطت قصاد 99 سجل سيئات طيشت السيئات ليه؟ طب ما كل واحد فينا له بطاقه لا قلبه هو بيقولها كان فيه ايه؟ يا ترى تسبح من قلبك تطيش كم سيئه؟ يا ترى الركعه من قلبك تطيش كم سيئه؟ يا ترى عيش القران في رمضان من قلبك تطيش كم سيئه؟ قلوبنا يا جماعه قفل المئة ان قال ربنا يقبل توبته كلمه انه جاء مقبلا بقلبه على الله جاي بقلبه مش جاي برجليه قلوبنا يا شباب قلوبنا يا جماعه فين؟ هنعمل ايه بقلوبنا؟ قلوبنا فيها ايه؟ الناس دلوقتي قعدت مش بتحاول يعني استغفر الله العظيم بتحاول تخدع الملك الجليل وبتحاول مش تعمل الفهلوه في الدنيا بقت في الدين يا جماعه في الدين اربعه في مسجد من احد مساجد اسكندريه دخلوا الجنازه في مسجد من المساجد الكبيره ووقفوا بالجنازه عشان يصلوا عليها ثلاثه وقفوا في جنب واحد وقف في جنب اول ما جه الامام يصلي قال لهم يا ايها الناس استنوا يا ناس استنوا انا اشهدكم ان الراجل ده مديون عليا وان علي دين ليا وانا مش بسامحه ابدا عند ربنا الثلاثه يقولوا له يا عم حرام عليك يا عم الراجل هيقابل ربنا دلوقتي سامحه حرام عليك الراجل مات يقول انا مش بسامحه انا بشهدكم ايها الناس ان انا مش بسامحه وقام التفت للامام قال له امام اللي يموتوا عليه دين لحد يبقى عقابه عند ربنا ايه قال له يبقى على عقابه كذا وكذا وكذا الناس طبعا اترعبت يا عم سامحه مش بسامحه بداوا يلموا من بعض لموا 1000 جنيه خد لا ده هو عليه لي 4000 جنيه لا انا ما خدش غير حقي فبدا الناس يعملوا ايه يا عم حرام عليك ما فيش فايده لم الناس لغايه ما ادوا له المبلغ واخيرا وقفوا يصلوا على المرحوم وبعد الصلاه مستنيين الاربعه يشيلوا الجنازه ما فيش حد بيشيل الجنازه يبصوا يدوروا ما فيش اربعه الاربعه راحوا فين الاربعه بصوا بقى قدامه قال لها سابوا المرحوم ازاي بيشوفوا المرحوم لقوه مخده ومتغطيه بقماش الناس قعدت بتنصب يا جماعه في الدين يا جماعه في الدين بس الناس دي لما ضحكت على الناس انما المصيبه اللي بيحاول يخدع ربنا الاثنين الولد والبنت اللي في الجامعه اللي بيحاولوا يخدعوا ربنا ويقولوا احنا حبنا حب طاهر وبريء ومش زي اي حب ومش زي اي حاجه احنا حبنا محترم من النوع المحترم هنقف في الجامعه وقفه محترمه وبعد الجامعه هنخرج نتمشى بره في الشارع ونتقابل مقابله محترمه ونقعد على الكازينو قعده محترمه في كازينو محترم ونتكلم اخر الليل 5 ساعات كل ليله مكالمه محترمه هسالك عن الترويح وانت تساليني عن التهجد وتابعك قاعدين ينصبوا في الدين هما الاثنين كل ده نصب وكل ده حرام وكل ده لا يجدهم الا بعد عن الله سبحانه وتعالى يا جماعه احنا قلوبنا في ايه؟ يا اخوانا انت لو دخلت محل جزاره لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ جزار لو دخلت مستشفى لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ دكتور يبقى القضيه مش قضيه ما هو شكل واحد ولكن القضيه اللي جوه ايه؟ يبقى اذا يا اخوانا اللي جواك ايه؟ اللي جواك ايه؟ اللي جوانا ايه؟ ما الكل من بره كويس ما الكل من بره باب طريقه ما الكل من بره لسانه جميل ولكن من جوه قلوبنا يا جماعه انا الدرس ده طايح التحذير ضد خطر تمني المعصيه في قلوبنا اوعى تتمني المعصيه اوعى تتمني المعصيه الشاب اللي يشرب مخدرات ويعمل مونوكات ويقول لك ان الله يغفر الذنوب جميعا يا حبيبي طب ما اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا ادخل امراه النار بسبب هره اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب اتنين في القبر بسبب ان واحد ما بيستبرئش من بوله وواحد كان نمام ما اللي قال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب واحد في قبره عشان حته قماش غلاها ان السبله التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره يبقى يا اخوانا انا خايف عليكم من المعاصي خايف عليكم وليست التوبه للذين يعملون السيئات

على فين يا أمة محمد؟ على فين يا شباب أمة محمد؟ على كل دنيا في إيدينا، على فلوسنا، أنا عندي فلوس وأنا عندي عربية وأنا عندي موبايل وأنا عندي شهادة وأنا معايا لغة أجنبية متقنها، وأنا عندي مركز في الجامعة وأنا عندي عيادة وأنا عندي مكتب هندسي وأنا عندي مكتب محاماة وأنا عندي تجارة وشراء وأرصنة وأنا معايا فلوس ذهب كتير وأنا عندي معارف والناس بتحبني وأنا عندي لسان طول كده أهو بعرف أتكلم عن ربنا كويس أوي. خلاص يا شباب كل الدنيا اللي عندنا هنديها لك يا رب، كل الدنيا اللي عندنا لو ان لي مالا، لو ان لي دنيا اللي عملت فيها بعمل فلان، احنا هنعمل بكل دنيا عندنا عمل الصالحين فيها، احنا هنسخر ولادنا لله وفلوسنا لله وعبادتنا لله. عربيتك املاها شرايط ووزع شرايط على كل شاب معاه عربيه ومعدي بيشغل بقى اغاني ولا حاجه، وزع سيديهات وشرايط، انت شنطتك مليانه مسؤوليات وشرايط، اي بنت متبرجه فيها وتحكي في وشها، اتحكي قوي في وشها. يا جماعه كل اصحابنا نعرفهم الدين، لساننا الطويل ده نستغله في الدعوه الى الله، فلوسنا ننفقها في الدعوه الى الله، وننفقها في رعايه اليتامى والفقراء والمساكين. يا شباب يا شباب عايزين نعيش لربنا، عايزين كل دنيا عندنا نديها لربنا، والدنيا اللي مش عندنا ولقيناها عند غيرنا قطع ربنا بيها، نقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمله فهما في الاجر سواء. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا اعمالنا وتقبل منا نوايانا، اللهم ان نوايانا اعظم من اعمالنا وانا نتوسل اليك ان تقبلها. اللهم اعصم قلوبنا ان تتمنى الحرام، اللهم اجعل كل ما في قلوبنا خير وهدى ورشاد وتقى وعفاف. يا رب يا رب اقبل امانينا، يا رب اقذف في قلوبنا حب طاعتك وحب العمل لنصرة دينك يا رب. اللهم انا نتوسل اليك ان تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم من علينا الليل بعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، فانا لا نقوى على نارك ولا نقوى على ان نقترب منها ولا نقوى على ذهابك. اللهم رحمك، اللهم ما تكلم من تكلم فينا ولا استمع من استمع الا رجاء رحمتك، فارحمنا يا رب، ارحمنا واهدنا وثبتنا وعصمنا ان نعود الى المعاصي، وطهر قلوبنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جيم اوفر يا شباب، انما الدنيا لاربع. جزاكم الله خير.